فتحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبقى سندنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في مناقب الصحابة من كتاب المستدرك: ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه وأبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. نعم نعم امبارح امبارح الصوت قطع قبل حدث طيب الحديث الأخير. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى قال: نادى رجل من الغالين عليا وهو في الصلاة صلاة الفجر فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه أحاديث صحيحة الأسانيد وليست بمسندة، فكنت أحكم عليها على ما جرى به الرسم. ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى نحس الله عليكم وبه إليه. قال: ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه وأبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم من البزاز بزار بزاز قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك بزاز بتاع البز. أيوه. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن شريك بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: في بيتي نزلت: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. قالت: فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى علي وفاطمه والحسن والحسين فقال: هؤلاء اهل بيتي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال وحدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو عمار قال حدثني واثله بن الاسقع قال اتيت عليا فلم اجده قالت لي فاطمه: انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا ودخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فاقعد كل واحد هو لا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فأقعد كل واحد منهما على فخذه وأذن فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبا وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أهل بيتي أحق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي محمد بن يعقوب مين؟ أنا لا رقم كم ده؟ سبعة هنا؟ جميل أبو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمرو بمرو قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني سعيد بن مسعود ايه مش ده 66 يا ابو عبد الله؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا زكريا بن ابي زائده قال حدثنا مصعب بن ابن شيبه عن صفيه بنت شيبه قالت حدثتني ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل وعليه مرط مرحل مش مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث صحيح عند شط الشيخين ولم يخرجاه. نعم نعم اسمك ايه؟ عبد الله ايه؟ عبد الله مصطفى ابوك لسه بن محمد النحوي. الله عليك. وبه قال: كتب الي ابو علي اسماعيل بن محمد النحوي يذكر ان الحسن بن عرفه تحدثهم قال: حدثني علي بن ثابت الجزري قال: حدثنا ابو كريم بن مسمار مولى عامر بن سعد قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال سعد: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فادخل علي وفاطمه وابنيهما تحت ثوبه، ثم قال: اللهم هؤلاء اهلي واهل بيتي. حدثني ابو الحسن اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا ابو بكر بن شيبه الحزامي قال: حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فليك قال: حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب عن ابيه انه قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرحمه هابطه قال: ادعوا لي ادعوا لي. فقالت صفيه: من يا رسول الله؟ قال: اهل بيتي علي وفاطمه والحسن والحسين. فجاء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساءه، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم هؤلاء آلي، فصل على محمد وعلى آل محمد. فأنزل الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صحت الرواية على شرط الشيخين أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله. حدثناه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال: حدثنا احمد بن زهير بن حرب قال: حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا ابو فروه قال: حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: الا اهدي لك هديه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فاهديها الي. قال: سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: أقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من قد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفا بعد حرف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح، وإنما خرجته ليعلم المستفيد أن أهل البيت والآل جميعا هم أبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني من أوثق التابعين بالكوفة. حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري قال: حدثنا محمد بن ايوب قال: حدثنا يحيى بن المغيره السعدي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو جعفر احمد بن عبيد بن ابراهيم الحافظ الاسدي قال: حدثنا ابراهيم بن الحسين بن ديزيل قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال: حدثنا ابي عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح وغيره من اصحاب ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب، اني سالت الله لكم ثلاثا: ان يثبت قائمكم، وان يهدي ضالكم، وان يعلم جاهلكم، وسالت الله ان يجعلكم جوداء نجداء رحماء. فلو ان رجلا صفنا نعم. فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا تليد بن سليمان قال: حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان، فإني لم أجد له رواية غيرها. وله شاهد عن زيد بن أرقم حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمذاني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن صبيح المولى أم سلمة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سلمتم. حدثنا مكرم بن احمد القضي قال حدثنا احمد بن علي الابدار قال حدثنا اسحاق بن سعيد الاركوني الدمشقي قال حدثنا خليد بن دعلج ابو عمرو السدوسي ابن الأركون. ابن الاركون الدمشقي قال حدثنا خليد بن دعلج ابو عمرو السدوسي اظنه عن قتاده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم امان لاهل الارض من الغرق، واهل بيتي امان لامتي من الاختلاف، فان خالفها قبيله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال وابو الحسن احمد بن محمد العزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني وحدثنا احمد بن سلم الفقيه ومحمد بن علي الكاتب والبخاريان ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الله لما يغذوكم به من نعمه، واحبوني لحب الله، واحب اهل بيتي لحبي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفوي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الاصفهاني قال حدثنا محمد بن وكيل الحضري قال حدثنا محمد بن فضيل الضبي قال حدثنا ابان بن ثغلب. عن جعفر بن اياس عن ابي نضره عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار. لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهدي بن رستم قال حدثنا الخليل بن عمر بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن سعيد الابح عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي في اهل بيتي من اقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ الا يعذبهم. قال عمر بن سعيد الابح: وما مات سعيد بن ابي عروبه يوم الخميس وكان حدث بهذا الحديث يوم الجمعه، مات بعده بسبعه ايام في المسجد، فقال قوم: لا جزاك الله خيرا صاحب رخص وبلاء، وقال قوم: جزاك الله خيرا صاحب سنه وجماعه، اديت ما سمعت. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ببغداد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعيد عن أبيه أنه قال: لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسينا رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرني احمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد قال حدثنا العباس بن ابراهيم القراطيسي قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا مفضل بن صالح عن ابي اسحاق عن حنش الكناني قال: سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول وهو اخذ بباب الكعبه: من عرفني فانا من عرفني، ومن انكرني فانا ابو ذر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا جعفر بن محمد الخلدي وابو بكر بن بالويا قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عمرو بن سعد عن ابيه انه قال: لما نزلت هذه الايه ندعو ابناءنا وابناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. اتفق الشيخان على صحة هذا الإسناد واحتج به ولم يخرجه، إنما خرج بهذا الإسناد قصة أبي تراب. حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا الحسين بن احمد بن منصور السجاده قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن اسحاق عن حنش بن المعتمر انه قال: رايت ابا ذر وهو اخ بعضادتي الكعبه ويقول: من عرفني فقد عرفني. عبادتي. بعضادتي الكعبة ويقول: من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر الغفري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومثل حطة بني إسرائيل، حطة لبني إسرائيل. ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهل بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل مالك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي فلم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. تابعه أبو مريم الأنصاري عن المنهال. أخبرناه علي بن عبد الرحمن بن عيسى قال حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا الحسن بن الحسين العرني قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل من السماء ملك فاستأذن الله يسلم علي فلم ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندي عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت يا رسول الله فمحبون؟ قال من ورائكم. صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد العدل ببغداد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام الرياحي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن بلال عن علي رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رجله بيني وبين فاطمه رضي الله عنها فعلمنا ما نقول اذ اخذنا مضاجعنا فقال يا فاطمه اذا كنتما بمنزلتكما هذه فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 34. قال علي والله ما تركتهما بعد. فقال له رجل كان في نفسه عليه شيء ولا ليلة صفين. قال علي ولا ليلة صفين. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا أبو داود الطلسي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي بكير عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلام عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمه رضي الله عنها وانا معه عبد الله وقد اخذت من عنقها سلسله من ذهب فقالت هذه اهداها الي ابو حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه ايسرك ان يقول الناس فاطمه بنت محمد وفي يدك سلسله من نار؟ ثم خرج ولم يقعد. فعمدت فاطمه الى السلسله فاشترت غلاما فاعتقته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمه من النار. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو الحسين احمد بن عثمان الادمي بغداد قال حدثنا سعد بن عثمان الاهوازي قال حدثنا محمد بن عقبه السدوسي قال حدثنا محمد بن حمران القيسي قال حدثنا معاذ بن هشام وحدثناه ابو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبد الله بن غنام قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاذ بن هشام وحدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلوية قال حدثنا علي بن محمد بن خالد المطرز قال حدثنا علي بن المثنى الطهوي الطهاوي الطهاوي نعم طهاوي احسن الله عليك الطهاوي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عمرو بن غياث عن عاصم عن زر بن حبيش رضي الله عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن بلوي العفصي من اصل كتابه قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو مسلم قائد الاعمش قال حدثنا حدثنا الاعمش عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الانبياء يوم القيامه على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر ويبعث صالح على ناقتي وابعث على البراق خطوها عند اقصى طرفها وان تبعث فاطمه امامي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي بغداد وابو بكر بن ابي دارم الحافظ بالكوفه وابو العباس محمد بن يعقوب وابو الحسين بن ماتي بالكوفه والحسن بن يعقوب العدل قال وحدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا العباس بن الوليد بن بكر الضبي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن بيان عن الشعبي عن ابي جحيفه عن علي رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه نادى مناد من وراء الحجب يا اهل الجمع غضوا ابصاركم عن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبه القاضي قال حدثنا ابو داود الطيلسي قال حدثنا همام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن اسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال جاءت ابنه هبيره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها فتخ من ذهب أو خواتيم من ذهب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بيدها فأتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بيدها قال ثوبان، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فاطمة. صنع بها نعم، رسول الله صلى الله ما صنع عليه بها وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثوبان، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، فقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت هذه أهداها أبو الحسن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نار؟ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمرت فاطمة إلى السلسلة واشترت بها غلاما فاعتقت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن قال حدثنا الحسن بن علي بن عثمان العمري قال اخبرنا محمد بن علي بن دحيم الكوفي قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا حسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي قال حدثنا ابو طالب احمد بن نصر الحافظ قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير عن عباد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابي اسحاق الشيباني عن جميع بن عمير قال دخلت مع امي على عائشه فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسالها عن علي، فقالت تسالي عن رجل والله ما اعلم رجل كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، ولا من الارض ولا في الارض امراه كانت احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امراته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا اسرائيل عن ميسره بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشه بنت طاعه عن ام المؤمنين رضي الله عنها عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رايت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت اذا دخلت عليه رحب بها وقام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم الصائغ بالكوفه قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الحسين قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابي الحنين قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه سيده نساء اهل الجنه الا ما كان من مريم بنت عمران. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، انما تفرد مسلم باخراج حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين اربع. حدثنا ابو سهل احمد بن محمد بن زياد القطان ببغداد قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن ابي رافع عن المسر بن مخرمه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمه شجنه مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا شاذان الاسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد الاحمر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابي انه قال كان احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه ومن الرجال علي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا مكرم بن احمد القاضي قال حدثنا احمد بن يوسف الهمداني قال حدثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه دخل على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمه والله ما رايت احدا احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله والله ما كان احد من الناس بعد ابيك صلى الله صلى الله عليه وسلم احب الي منك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرني ابو الحسين ابي بن ابي عامر السماك وابو احمد الحسين بن علي التميمي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني سعد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال حدثني يزيد بن سنان قال حدثنا عقبه بن يريم قال سمعت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من غزاه او سفر اتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة رضي الله عنها ثم يأتي بأزواجه. ثم يأتي كده صاير مش باين. ثم اتي ازواجه فلما رجع خرج من المسجد تلقته فاطمه عند باب البيت ثم تلثم فهو عينيه وتبكي فقال لها يا بنية ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله الا اراك شاعثا نصبا قد لقت ثيابك؟ قال فقال فلا تبكي فان الله عز وجل بعث اباك لامر لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا شعر الا ادخل الله به عزا او ذلا حتى يبلغ حيث بلغ الليل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا الحاكم الفاضل ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ابلاء غره ذي القعده سنه 2400، قال حدثنا ابو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم بن اخي الحسن بن مكرم البزاز ببغداد، قال حدثنا مسلم بن عيسى الصفار العسكري، قال حدثنا عبد الله بن داود القريبي قريب. قال حد القريبي قال حدثنا شهاب بن حرب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليله اسري بي اتاني جبريل عليه السلام بسفرجلات من الجنه فاكلتها تعلقت. فعلقت خديجه بفاطمه، فكنت اذا اشتقت الى رائحه الجنه شممت رقبه فاطمه. هذا حديث غريب الاسناد والمتن، وشهاب بن حرب مجهول، والباقون من رواته ثقات. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن حديث الشيعة هذه، وهو ما شاء الله تفسع وتوسع. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن علاء بن المسيب عن ابراهيم قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر كان اخر الناس عهدا به فاطمه، واذا قدم من سفر كان اول الناس به عهدا فاطمه رضي الله عنها. قال اخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا احمد بن محمد بن المعلى الادمي بالبصري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن العلاء بن المسيب عن ابراهيم بن قعيس فذكر باسناده نحوه وزاد فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذاك ابي وامي. ها؟ ما فيش ابن ابراهيم قعيس. ابراهيم قعيس عن ابراهيم فقال قعيس. لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذاك لا في ذاك ابي وامي. رواه رواة هذا الحديث عن اخرهم في الحديث في الصحيح غير ابراهيم قعيس. قال حدثني اسحاق بن محمد بن علي الهاشمي بن الكوفي قال حدثنا الحسين بن الحكم الحباري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: وفي مرض الذي توفي فيه يا فاطمة ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين. هذا اسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا شاذان الاسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد الاحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريده عن ابيه انه قال: كان احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه، ومن الرجال علي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير عن سلمان عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: انت قال اتت فاطمه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: الذي جئت تطلبين أحب إليك أم خير منه؟ قالت: حسبت أنها سألت عليا. قال: قولي ما هو خير منه؟ قال: قولي: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا وضاح بن يحيى النهشلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: اجتمع مشركو قريش في الحجر، فقالوا: إذا مر محمد ضربه كل رجل منا ضربة، فسمعته فدخلت على أبيها فقالت: يا أبا، اجتمع مشركو قريش، فقال: يا بني قتي. ثم دخل عليهم المسجد فرفعوا رؤوسهم، ثم نكثوا، فأخذ قبضة من تراب فرمى به نحوهم، ثم قال: شاهت الوجوه، ما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني ابو بكر محمد بن القاسم الذهلي بغداد قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن صالح الدمشقي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن ابي عن سعيد بن المسيب عن اي عن ام ايمن الانصاريه انها قالت: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، امره ان لا يدخل على فاطمه حتى يجيء، وذكر الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثني ابو بكر بن ابي دارم قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا مالك بن اسماعيل النهدي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي الجحاف عن جميع بن عمر قال: دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنها فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: فمن الرجال؟ قالت زوجها: إن كان علمته صواما قواما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني ومكة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: حد أخبرنا عبد الرزاق قال: وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن سلمة عبد الله بن محمد قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين اربع: مريم بنت عمران، واسيه امراه فرعون، وخديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في المسند لابي عبد الله احمد بن حنبل هكذا. واخبرناه ابو بكر القطيعي في فضائل اهل البيت تصنيف ابي عبد الله احمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن احمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد. هذا حديث صحيح على الشيخين ولم يخرجا بهذا اللفظ، فان قوله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين يسوي بين نساء الدنيا. اخبرني احمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا ابو سعيد المولى بن هاشم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا ام بكر بنت المسر بن خرمة عن عبيد الله بن ابي رافع قال: حدثتنا ام بكر بنت المسور بن مخرمه عن عبيد الله بن ابي رافع عن المسور انه بعث اليه حسن بن حسن يخطب ابنته فقال له: قل له فليلقاني في العتمه. قال: فلقيه فحمد الله المسور واثنى عليه ثم قال: اما بعد، اما والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر احب الي من نسبكم وصهركم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمه بضعه مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وان الانساب يوم القيامه تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، عندك بناتها فلو زوجتك لقبضها ذلك. فانطلق عاذرا له. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال: حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا احمد بن سلمه قال: حدثني حميد وعلي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمه رضي الله عنها 6 اشهر اذا خرج لصلاه الفجر يقول: اتوا يا اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا يحيى بن زياد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي دلتا قال: اخبرني ابي عن الشعبي عن سويد بن غفله قال: خطب علي ابنه ابي جهل الى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن حسبها تسالني؟ قال علي: قد اعلم ما حسبها، ولكن اتامر بها؟ فقال: لا، فاطمه مضغه مني ولا احسب ان لا انها تحزن او تجزع. فقال علي: لا اتي شيئا تكرهه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج بهذه السياقه. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: اخبرنا احمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي حنظله رجل من اهل الكوفه ان عليا خطب ابنه ابي جهل فقال له: اها لا نزوجك على ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما فاطمه مضغه مني فمن اذاها فقد اذاني. هو من مكة ملو راح فيه بالله عشان علي كان هناك بس هو أحسن الله عليكم. قال رجل قال عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة أن عليا خطب ابنة أبي جهل فقال له أهل: لا نزوجك على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا موسى بن سهل بن كثير قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن علي رضي الله عنه ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذي ما أذاها وينصبني ما أنصبها. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان البزاز بزار قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال: حدثني قال: حدثني أيوب عن أبي يزيد القرشي المديني عن أسماء بنت عميس أنها قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الباب قال يا ام ايمن ادعي لاخي فقالت هو اخوك وتنكحه قال نعم يا ام ايمن فجاء علي فنضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الماء ودعا له ثم قال ادعي لي فاطمه قالت فجاءت تعثر من الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي فقد انكحتك احب اهل بيتي الي قالت ونضح النبي صلى الله عليه وسلم عليها من الماء ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى سوادا بين يديه فقال من هذا فقلت انا اسماء قال اسماء بنت عميس قلت نعم قال جئت في زفاف ابنه رسول الله قلت نعم فدعا لي حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا اسرائيل عن ميسره بن حبيب عن منهل بن عمرو عن عائشه بنت طلحه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رايت احدا كان اشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها فأخذ بيدها فأجلس في مجلسه وكانت هي إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه مستقبلة وقبلت يده هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن كريمة عن ابن عباس أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط ثم قال أتدرون ما هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه حدثنا أبو بكر بن محمد بن حيوية ابن المؤمل الهمداني قال حدثنا إسحاق نعم حيوي ابن المؤمل الهمداني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن ميناء ابن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك عدن وسائر ذلك في سائر أهل في سائر الجنة قال هذا متن شاذ وشاذ هذا متن شاذ وإن كان كذلك ابن إسحاق الدبري صدوق وعبد الرزاق أبوه وجده ثقات ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قد وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات وميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه والله أعلم حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن شبوية الرئيس الفقيه بمروة قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحارث النسبوري بمروة قال حدثنا علي بن مهران الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل الأبرش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل وأبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب وأبو بكر بن دارم الحافظ قالوا حدثنا نعم بن أبي دارم أحسن الله وأبو بكر بن أبي دارم الحافظ قال وحدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا العباس بن الوليد بن بكار الضبي قال حدثنا خالد الواسطي وأخبرني أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري قال حدثنا عبد الحميد بن بحر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم وتمر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمر عليها ريطتان خضراوان قال أبو مسلم قال لي أبو قلابة وكان معنا عند عبد الحميد أنه قال حمروان هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ذكر ما ثبت عندنا من إعقاب فاطمة ووفاتها رضي الله عنها أولوي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولدت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب 22. قال أخبرنا الحسن بن محمد إسحاق نعم. المهرجاني قال حدثنا محمد بن زكريا ابن دينار البصري قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سألت أمي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت كالقمر ليلة البدر أو كشمس كفر غماما إذا غاب من السحاب بيضاء مشربة حمرة لها شعر أسود ومن أشد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم شبها والله كما قال الشاعر بيضاء تسحب من قيام شعرها وتغيب فيه وهو حبل أسحم فكأنها فيه نهار مشرق وكأنه ليل عليها مظلم. قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي وابو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي يذكر عن ابي عن جده انه قد كم يوم قال سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي يذكر عن ابيه عن جده انه قال ولدت فاطمه رضي الله عنها سنه 41 من مولد رسول الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. ذكر وفاة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه عليه وسلم لثلاث خلون من شهر رمضان وهي ابنة 29. لا قال ذكر وفاة فاطمة رضي الله عنها والاختلاف في وقتها. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجهم العثماني قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاث خلون من شهر رمضان وهي ابنة 29 سنة أو نحوها أو نحوها. وقد اختلف في وقت وفاتها فروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال توفيت فاطمة بعد النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم. بثلاثة أشهر. وأما عائشة وقد اختلف في وقت وفاتها روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال توفيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وأما عائشة فإنها قالت فيما روي عنها أنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فين المشكلة؟ ها أنا كنت بقرأ في دي. تقرأ في بي. أيوه وأما عائشة، ما أنا كنت لسه بقول وأما عائشة. وأما عائشة أنا عندي إسناد قبل الكلام ده موجود عند حضرتك؟ ليه؟ اللي هو حدثنا أبو عبد الله بن قال وأما عائشة فإنها قالت فيما روي عنها أنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وأما عبد الله بن الحارث فإنه قال فيما روى يزيد بن أبي زياد قال توفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانية أشهر. قال محمد بن عمر قد حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنا ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. عن عروة الزهري عن عن عروة أن عروة عن فاطمة عائشة عن عروة أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال محمد بن عمر وهذا أثبت عندنا وقدي. أي نعم. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كاثت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ستة أشهر. تبعه صالح بن كيسان وعقيل وابن عيينة والواقدي ومحمد بن عبد الله بن أخي الزهري. والموقري ابن عيينة والموقري موقري والموقري ومحمد بن عبد الله بن أخي الزهري وابن جريج كلهم نحوه. أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن أخي طاهر ابن أخي طاهر العقيقي العلوي ببغداد قال حدثنا جدي يحيى بن الحسن قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي وقال حدثنا محمد بن عمر بن ابن علي. أخي طاهر العقيقي نسب أخي طاهر العقيقي ابن أخي طاهر العقيقي العلوي لا العلوي هو ابن اخوه يبقى نفس النسب عقيقي نعم وعلوي تمشي عصبة. الاثنين بس هو ابن أخي طاهر العقيقي قال حدثنا جدي يحيى بن الحسن قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا محمد بن عمر بن علي عن أبي عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال مريضت فاطمة مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس ألا ترين إلى ما بلغت إلى ما بلغت أحمل على السرير ظاهرة؟ فقالت أسماء ألا لعمري ولكن أصنع لك نعشا كما رأيت يصنع بأرض الحبشة. قالت فأرينيه. قال فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة فقوطعت من الأسواف وجعلت على السرير نعشا وهو أول ما كان النعش. فتبسمت فاطمة وما رأيتها متبسمة بعد أبيها إلا يومئذ، ثم حملناها ودفناها ليلا. تغطية يعني ولا نعم، الجوانب، جوانب السرير، جوانب النعش، النعش، النعش جوانب ولا من فوق الغطاء؟ النعش النعش اللي فوق يعني النعش يطلق على الغطاء، القبة، هذا قبة. السرير اللي هو النعش بقى، هو ده النعش، لكن ده السرير. زي ما عدى في القرطبي. قال أخبرنا أبو إسحاق ابن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن اسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دفنت فاطمة. عن عروة قال دفنت فاطمة، مش فيش عائشة. عائشة برضو؟ نعم. قال دفنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلى دفنها علي. نعم. تراريس. دفنها علي ولم يشعر بها أبو بكر حتى دفنت وصلى عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ربنا أكرمهم بالتأصيل. قال أخبرنا أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حد أخبرنا أبو العباس الثقفي قال حدثني علي بن عقيل بن عبد الله بن محمد بن عقيل، علي بن عقيل عقيل بن لا هو العقيل الكبير صح؟ يبقى عقيل بن عبد الله بن محمد بن عقيل. اثنين عقيل. مش صغير صغير وكبير كبير ولا كله عقيل؟ هو مش ده، لا مش هو ده، ده عقيل بن عبد الله بن محمد بن عقيل. قال حدثني علي بن عبد الله، علي بن عقيل بن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثني عيسى بن عبد الله العلوي عن ابيه عن ام الحسن بنت ابي جعفر محمد بن علي عن اخيها جعفر بن محمد انه قال ماتت فاطمه رضي الله عنها وهي ابنه 21 وولدت على راس سنه ولدت مش عفوا وولدت على راس سنه 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا عبد الله بن المؤمل يعني بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة شهرين بالياء شهرين. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد سلمان الواسطي قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان قال حدثنا عبد الله بن المؤمل المخزومي المكي وأخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل محمد بن الشعر ابن الشعراني ولا فيش ابن. وأخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد بن الشعراني. قال عن علي رضي الله عنه ابراهيم قال حدثني ابو جعفر احمد بن عبيد الاسدي والحافظ بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. ما فيش ابراهيم؟ ازاي ابراهيم بن الحسين؟ قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جده ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول وابتاه من ربه ما ادناه وابتاه جنان الخلد ماواه وابتاه ربه يكرمه اذا اتاه وابتاه الرب ورسوله يسلم عليه حين يلقاه. عاملها هنا شعر مش عارف ليه. فجعة. فلما ماتت فاطمة قال علي رضي الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل، الله أكبر. على ألا يدوم خليل. إيه؟ أخبر على أنه لا يدوم. على ألا يدوم. مش الموضوع يعني الشأن، سألناه. لا يدوم خليل. ماشي. على ألا على ألا يدوم خليل. أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي عن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر زوجة محمد بن علي، أم جعفر أم أم محمد. محمد بن علي في الإتحاف، أنها قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. عليه وسلم، ومن مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابني نعم. بنت. ده طويل طبعا. كتير طبعا طبعا. لا ممكن اللي يجيب لسه هيفرد الحسين واحدة. لسه. مناقب. اكتفي منكم اقرأ شوية بس. 15 صفحة. قال: ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا ابو بكر بن ابي دار من الحافظ بالكوفه قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثني عم القاسم بن ابي شيبه قال حدثنا احد الاعلاء عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام. لكل بني ام عصبه ينتمون، عصبه ينتمون اليهم الا ابني فاطمه، لكل بني أم عصابة ينتمون إليهم إلا ابني فاطمة، فأنا وليهما وعصابتهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن علي بن بطحاء قال حدثنا عفان، هذا الإسناد لم يذكر فيه. قال: وأخبرنا أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن منية، عن يعلى بن منية الثقفي أنه قال: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يستبقان إلى رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم فضمهما إليه، ثم قال: إن الولد مفخلة مجبنة محزنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي بغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا بشر بن وهران قال حدثنا شريكنا عن عبد الملك بن عمير أنه قال: دخل يحيى بن يعمر على الحجاج وحدثنا إسحاق بن محمد بن علي بن خالد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي قال حدثنا محمد بن عبيد النحاس قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي قال حدثنا عاصم بن وادلة قال: اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين بن علي، فقال الحجاج: لم يكن من ذرية النبي صلى الله عليه صلى وسلم، وعنده يحيى بن يعمر، فقال له: كذبت أيها الأمير. فقال: لا تأتيني على ما قلت ببينة ومصداق من كتاب الله عز وجل أو لأقتلنك قتلا. بتلكك. فقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف سوف وموسى. ها، مفيش أو قتلة؟ لأقتلنك. الحجاج أكيد هيقول: وقتلا شديدا شديدا جدا خالص قوي. خالص. مش الحجاج شايله أي حاجة بقى؟ أه الحجاج. فقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب الله عز وجل، أن عيسى من ذرية آدم بأمه، والحسين بن علي من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم بأمه. قال: صدقت، فما حملك على تكذيبي في مجلس مجلسي. في مجلسي؟ سيدي تعالى بقى. قال: ما أخذ الله على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال: فنفاه إلى خراسان. كفاية كده عليك. لن تسمع الأحلام بعد. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمارو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما ولدت فاطمة الحسنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قال: قلت: سميته حربا. قال: بل هو حسن. فلما ولدت الحسين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه. قال: قلت: سميته حربا. فقال: بل هو حسين. ثم هو كان بيسمي على اسم مين؟ فقال: بل هو حسين. ثم لما ولدت الثالثة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أروني ابني ما سميتموه. قلت: سميته حربا. قال: بل هو محسن. ثم قال: إنما سميتهم. محسن، حسن وحسين ومحسن. الحافظ ضبطها محسن. طب ولد هارون ومد إنما صبر وشبير ومشبر. شبر حسن صبر وشبير ومشبر. وشبير ومشبر. بل هو محسن. ثم قال: لم يبلغ، مات قبل البلوغ. إنما سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشبر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابنه ببغداد قال: حدثني أبي ده رسول الله. قال: حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فداك قال: حدثنا محمد بن موسى المخزومي قال: حدثنا عون بن محمد عن أبي عن أم جعفر أمه أكيد عن جدتها أسماء عن فاطمة أسماء بنت عميس صح؟ عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال: أين ابناي؟ فقالت: ذهب بهما علي. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما يلعبان في مشروبة وبين أيديهما فضل من تمر. فقال: يا علي، ألا تقلب ابني قبل بني الحر؟ بني ألا تقلب بني قبل الحر؟ وذكر باقي الحديث. محمد بن موسى هذا هو ابن مشمول مديني ثقة، وعون هذا هو ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع هو وأبوه ثقتان، وأم جعفر هي ابنة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وجدتها أسماء بنت أبي بكر. بنت أبي بكر. وجدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وكلهم أشراف ثقات. حدثنا أبو العباس محمد ضعفوه الذهبي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسنة أحد ابنيه أحد ابنيه الحسن أحد ابنيه الحسن أو الحسين. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة أطالها قال أبي، فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره، فعدت فسجدت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، أفشيء أمرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال: حدثني أبو الحسن محمد بن الحسن السبيعي قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي ظبيان عن سلمان عن أبي ظبيان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الحجاج بن دينار الواسطي قال: عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين، وهذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما؟ فقال: نعم، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال حدثنا الحاكم بن عبد الرحمن بن ابي نعم قال عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه الا ابني الخاله. عيسى يحيى. هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. الحكم في لي الزابي. حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن سعيد المري قال حدثنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. هذا حديث صحيح بهذه الزيادة ولم يخرجاه، وشاهده ما حدثناه أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن صبيح العمري قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا معل بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. حدثنا احمد بن قانع بن مرزوق القاضي ببغداد قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني ابي قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ابن هاري بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة، ثم يقول: هكذا كان يعوذ إبراهيم بنيه لإسماعيل وإسحاق. هذا حديث محمد بن عبد الله الزاهر الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن ميران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا كامل بن العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عليه وسلم العشاء فكان يصلي، فإذا سجد وأثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وزاد على واحدا ها هنا واحدا ها هنا، فجئته فقلت: يا رسول الله الا اذهب بهما الى امهما؟ قال: لا، فبرقت برقه، فقال: الحق بامكما، فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو الحسن علي بن محمد الشيباني بالكوفه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الزهري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه انه قال: لما ان ولد الحسن سميته حربا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميت ابني؟ قلت: حربا. قال: هو الحسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سميت ابني؟ قلت: حربا. قال: هو الحسين. فلما أن ولد محسن قال: ما سميت ابني؟ قلت: حربا. قال: هو محسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سميت بني هؤلاء بتسمية هارون بنيه شبرا وشبيرا ومشبرا شبيرا شابرا وشبيرا ومشبرا بنية. هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومن فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه. بارك الله فيك. سبحانك اللهم.